الجزء الثالث من صبح الأعشى صفحة 280. الفرقة الثالثة النسطورية، ومقتضى كلام ابن العميد أنها أتباع نسطوريوس بطريق أو بطرق القسطنطينية، ويبقى عنه أن من مذهبه أن مريم عليها السلام لم تلد إلها وإنما ولدت إنسانا، وإنما اتحد في المشيئة لا بالذات، وأنه ليس إلها حقيقة بل بالموهبة والكرامة، ويقولون بجوهرين وأقنومين. وإن كريلس بطرق الإسكندرية وبطرق روما خلفاه في ذلك، فجمع لهم 200 أسقف بمدينة إفسس وأبطلوا مقالة نسطوريوس وصرحوا بكفره، فنفي إلى إخمين من صعيد مصر ومات فيها، فظهر مذهبه في نصارى المشرق من الجزيرة الفراطية والموصل والعراق وفارس. والذي ذكره الشهرستاني في النحل والملل أنهم منسوبون إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه، وقال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة، الوجود والعلم والحياة، وأن هذه الأقانيم ليست بزائدة على الذات ولا هي هي، وإنما الكلمة اتحدت بجسد المسيح عليه السلام، لا عن طريق الامتزاج كما ذهبت إليه الملكانية ولا عن طريق الظهور كما قالته اليعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في قوة أو كظهور النقش في الخاتم. قال الشهرستاني ويعني بقوله إنه واحد بالجوهر أنه ليس مركبا من جنس بل هو بسيط واحد، ويعني بالحياة والعلم أقنومين جوهرين أي أصلين مبدئين للعالم. قال ومنهم من يثبت لله تعالى صفات زائدة على الوجود والحياة والعلم كالقدرة والإرادة ونحوهما، ومنهم من يطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق الإله، ومنهم من يقول إن الإله واحد وأن المسيح ابتدأ من مريم عليها السلام وأنه عبد صالح مخلوق خلقه الله تعالى وسمه ابنا على التبني لا على الولادة والاتحاد. ثم هم يخالفون في القتل والصلب مذهب الملكانية واليعقوبية جميعا، فيقولون القتل والصلب وقع على المسيح من جهة تناسوته لا من جهة لاهوته، لا أن الإله لا تحله الآلام. قال صاحب حماه وهم عند النصارى كالمعتزل عندنا، ويعلم أن للنصارى أشياء يعظمونها وأشياء يستعظمون الوقوع فيها، فأما الذي يعظمونها فإنهم يعظمون المسيح عليه السلام حتى انتهوا فيه إلى ما انتهوا من دعوة الألوهية والبنوة لله سبحانه تعالى الله عما يشركون، واسمه عندهم أشيوع فعرب عيسى، وإنما سمي المسيح لكونه ممسوح القدمين لا أخمص له، ويعظمون مريم عليها السلام لولادتها المسيح عليه السلام، ويعبرون عنها بالسيدة وبالبتول وبالعذراء، ويعظمون مريحنا المعمدان وهو عندهم يحيى ابن زكريا عليه السلام، ومعنى مر السيد ويوحنا يعني يحيى، ويسمونهم المعمدان لأنهم يدعمون أن مريم عليه السلام حين عودها من مصر إلى الشام ومع السيد المسيح تلقاه يحيى عليه السلام فعمده في نهر الأردن من بلاد فلسطين، يعني غمسه فيه، ويجعلون ذلك أصلا للمعمودية وهو الماء الذي يغمسون فيه عند تنصرهم، ويقولون أنه لا يصح تنصر نصراني دون تعمد، ولماء المعمودية بذلك عندهم من التعظيم ما لا فوقه، وبعضهم يقول إن المراد بمريحنا المعمدان غير يحيى ابن زكريا عليهما السلام، ويعظمون الحواريين وهم أصحاب المسيح عليه السلام، وقد تقدم أن عدتهم 12 حواريا، ومعنى الحواري الخاص، ومنه قيل للدقيق الناصع البياض دقيق حواري، سموا بذلك لأن المسيح عليه السلام استخلصهم لنفسه، ويعظمون البطارقة لأنهم خلفاء الدين عندهم، ويرون لهم من الحرمة ما لدين النصرانية عندهم من الحرمة، بل يجعلون أمر التحليل والتحريم منوطا بهم، حتى لو حرم البطريق على أحدهم زوجته لم يقربها حتى يحلها له، وسيأتي مال البطريق اليعقوبية عند صاحب الحبشة من الحرمة عند ذكر المكاتبة إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكذلك يعظمون أرباب الوظائف الدينية عندهم من البطريق والأسقف والمطران والبطسطيس والشماس والراهب، وقد تقدم تفسيرهم فيما مر. ويعظمون يوسف النجار وهو قريب لمريم عليها السلام، يقال إنه ابن عمها، كان معها في خدمة بيت المقدس، وهو الذي استوهب المسيح بعد الصلب بزعمهم حتى دفنه. واليهود يرمون مريم عليها السلام معه بالفجور على ما تقدم. ويعظمون مريم المجدالينية المقدم ذكرها، ويزعمون أنها أخرى، يزعمون أنها أخرج منها 7 شياطين، وأنها أول من رأى المسيح حين قام من قبره. ومن عادتهم أنه إذا مات منهم أحد ممن يعتقدون صلاحه صوروا صورته في حيطان كنائسهم ودياراتهم يتبركون بها. ويعظمون قسطنطين ابن قسطنطين ملك الروم، وذلك أنه أول من أخذ بدين النصرانية من الملوك وحمل على الأخذ به، وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل إنه كان يحارب أمها البرجان بجواره وقد أعجزه أمره، فرأى في المنام كأنه ملائكة، كأن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها صلبان، فعمل أعلاما على مثالها وهار بهم بها فظهر عليهم. وقيل من رأى صورة صليب في السماء، وقيل بل حملته أمه هيلان على ذلك. ويعظمون هيلان أم قسطنطين المقدم ذكره، ويقولون إنها رحلت من قسطنطينية إلى القدس وأتت إلى محل الصلب بزعمهم فوقفت ومكت، ثم سألت عن خشبة الصلب فأخبرت أن اليهود دفنوها وجعلوا فوقها القمامات والنجاسات، فاستعظمت ذلك واستهرجتها وغسلتها وطيبتها وغشتها للذهب وألبستها الحرير وحملتها معها إلى القسطنطينية للتبرك، وبنت مكانها كنيسة وهي المسمى الآن بالقمامة، أخذا من اسم القمامة التي كانت موضوعة هناك. ويعظمون من الأماكن بيت لحم حيث مولد المسيح عليه السلام، وكنيسة قمامة حيث قبره، وموضع خشبة الصلب التي استخرجتها هيلان أم قسطنطين بدعمه. وكذلك يعظمون سائر الكنائس وهي أماكن عبادتهم كالمساجد للمسلمين، وأصلها في اللغة مأخوذة من قولهم كناس الظبي، وهو المكان الذي يستتر فيه، سميت بذلك لاستتارهم فيها حال عبادتهم عن أعين الناس. وكذلك يعظمون الديارات وهي أمكنة التخلي والاعتزال كالزوايا للمسلمين. ويعظمون المذبح وهو مكان يكون فيه الكنيسة، يقربون عنده القرابين ويذبحون الذبائح، ويعتقدون أن كل ما ذبح عليه من قربان صار لحمه ودمه ولحم المسيح ودمه حقيقة. ويعظمون من الأزمنة أعيادهم الآتي ذكرها عند ذكر أعياد الأمم كعيد الغطاس من أعيادهم الكبار، وموقعه في 11 من طوبة من شهور القبط، وعيد السيدة من أعيادهم الصغار، وموقعه في 21 من بؤنة منها، وعيد الصليب وموقعه عندهم في 17 من تود، إلى غير ذلك من الأعياد الآتي ذكرها مع أعياد الأمم. في الكلام على الأزمنة من هذه المقالة إن شاء الله تعالى. وأما الأشياء التي تعبدون بها فإنهم يصلون 7 صلوات في اليوم والليلة، وهي الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونصف الليل، ويقرؤون في صلاتهم بمزامير داود عليه السلام كما تفعل اليهود، والسجود في صلاتهم غير محدود العدد، بل قد يسجدون في الركعة الواحدة 50 سجدة وهم لا يتوضؤون للصلاة ولا يغتسلون من الجنابة، وينكرون الطهر للصلاة على المسلمين وعلى اليهود، ويقولون الأصل طهارة القلب. وإذا أرادوا الصلاة ضربوا بالناقوس وهو خشبة مستطيلة نحو الذراع يضرب عليها بخشبة لطيفة فيتبعون، وهم يستقبلون في صلاتهم المشرق، وكذلك يوجهون إليه موتاه. قال الزمخشري: ولعل ذهابهم إلى ذلك لأخذ مريم عليها السلام عنهم مكانا شرقيا، كما أخبر تعالى بقوله: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ولهم صيامات في أوقات متفرقة، منها صومهم الكبير وهو 60 يوما، أولها يوم الاثنين، وموقع أوله في شباط أو آذار من شهور السريان بحسب ما يقتضي حسابهم، يفطرون في خلالها يوم الأحد، تبقى مدة صيامهم منها 49 يوما. ومنها صومهم الصغير وهو 46 يوما، يصومونها بعد الفصح الكبير ب50 يوما، أولها يوم الاثنين أيضا وعندهم فيه خلاف. ومنها صوم العذارى وهو ثلاثة أيام، أولها يوم الاثنين الكائن بعد الكانون الثاني في صيامات أخرى يطول ذكرها، ولكثرة صيامهم قيل إذا حدثت أن نصرانيا مات من الجوع فصدق. وعما ما يحرمونه فإنهم يقولون بتحريم لحم الجمل ولبنه كما يقوله اليهود، ويقولون بحل لحم الخنزير خلافا لليهود، وهو ما ينكره اليهود عليهم من مخالفة أحكام التوراة، ويحرمون صوم يوم الفصح الأكبر وهو يوم فطرهم من صومهم الأكبر، ويحرمون على الرجل أن يتزوج امرأتين في قرن واحد، ويحرمون طلاق الزوجة، بل إذا تزوج أحدهم امرأة لا يكون له منها فراق إلا بالموت. وأما الأشياء التي يستعظمون الوقوع فيها فمنها جحود كون المسيح هو المبشر به على لسان موسى عليه السلام، ومنها إنكار قتل المسيح عليه السلام وصلبه، فإنهم يعتقدون أن ذلك كان سببا لخلاص اليهود من الناسوت، فمن أنكر عندهم وقوع القتل والصلب على المسيح خرج من دين النصرانية، بل إنكار رؤيته مصلوبا عندهم ارتكاب معظوم على أنهم ينكرون على اليهود ارتكابهم ذلك ويستعظمون مشاركتهم في ذلك، فيا لها من عقول أبى الله بريئها. ومنها قصر صليب الصلبوت، وهو الخشب التي يزعمون أن المسيح عليه السلام صلب عليها، وقد تقدم أن هيلاني أم قسطنطين استخرجتها من القمامة وغسلتها وطيبتها وغشتها بالذهب وألبستها الحرير وحملتها معها للتبرك. ومنها الرجوع عن متابعة الحواريين الذين هم أصحاب المسيح عليه السلام، ومنها الخروج عن دين النصرانية أو التبري منه والقول بدين التوحيد أو دين اليهودية، ومنها الوقوع في حق قسطنطين وأمه هيلاني لقيامهما في إقامة دين النصرانية أولا على ما تقدم ذكره، وكذلك الاستهانة بالبطارقة أو أحد من أرباب الديانات عندهم كالأساقفة ونحوهم ممن تقدم ذكره. ومنها القعود على أهل الشعنانيين وهم أهل التسبيح الذين كانوا حول المسيح عليه السلام حين ركب الحمار بالقدس ودخل الصهيون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهم حوله يسبحون الله تعالى ويقدسونه. ومنها صوم يوم الفصح الأكبر وصرف الوجه في الصلاة عن الشرق واستقبال صخرة بيت المقدس موافقة لليهود. ومنها هدم كنيسة قمامة لكونها عندهم في محل القبر بزعمهم وكذلك غيرها من الكنائس والديرة. ومنها تكذيب أحد من نقلة الإنجيل الأربعة الذين كتبوه كمتى وغيرهم وغيره، أو تكذيب أحد من القصوص وهو الذي يقرؤون الإنجيل والمزامير وهم الذين يقرؤون الإنجيل والمزامير، وتكذيب مريم المجدلانية فيما أخبرت به عن المسيح من قيامه من قبره الذي كان دفن فيه بزعمهم، فإنهم يزعمون أنها أول مرة رآه عند قيامه. ومنها القول بنجاسة ماء المعمودية وهو الماء الذي يرغمسون فيه عند تنصرهم. ومنها عدم اعتقاد أن القربان الذي يذبح في المذبح لا يصير لحمه ودمه هو لحم المسيح ودمه، ولعمري أن هذه لا عقول ذاهبة. ومنها استباحة دماء أهل الديارات والمشاركة في قتل الشمامسة الذين هم خدام الكنائس. ومنها خيانة المسيح في وديعته، وذلك أنهم يزعمون أن كل ما خالفت فيه فرقة من الفرق الثلاثة الفرقة الأخرى كقول الملكانية بأن المعاد جسماني وقول اليعقوبية أن المعاد روحاني، فإن الفرقة الأخرى يستعظمون الوقوع فيما ذهب إليه مخالفها، وكذلك كلما جرى هذا المجرى. وقد رتب الكتاب أيمان النصارى على هذه المعتقدات، قال محمد بن عمر المدائني في كتاب القلم والدواء، وقد يذهب على كثير من الكتاب ما يستحلف به اليهود والنصارى عند الحاجة إلى ذلك منهم، فيستحلفون بأيمان الإسلام وهم مستحلون للحرام ومكترئون على الآثام ويتأثمون من أيمانهم والاستقسام بأديانهم. ثم أشار إلى أن أول ما رتب الأيمان التي يحلف بها النصارى على هذه الطريقة في زمن الفضل بن الربيع، فحكى عن بعض كتاب العراق أنه قال أراد الفضل بن الربيع يعني وزير الرشيد أن يستخلف كاتبه عون النصراني، فلم يدري كيف استحلفه، فقلت والذي استحلافه؟ قال دونك. فقلت له احلف بإلهك الذي لا تعبد غيره ولا تدين إلا له، وإلا فخلعت النصرانية وبرئت من المعمودية وطرحت على المذبح فرقة حيضة يهودية، وقلت في المسيح ما يقول المسلمون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وإلا فلعنك البطريق الأكبر والمطارنة والشمامسة والقمامسة والديرانيون وأصحاب الصوامع عند مجمع الخنازير وتقريب القربان وبما استغاثت به النصارى ليسوع، وإلا فعليك جرم 318 أسقفا الذين خرجوا من نيقه حتى أقاموا عمود النصرانية، وإلا فشققت الناقوس وطبخت به لحم جمل وأكلت يوم الاثنين مدخل الصوم واحتمه من كل بركة واحتممت من كل بركة يوما ورميت الشاهد بـ20 حجرا جامدا بها، وهدمت كنيسة لد وبنيت بها كنيسة اليهود، وخرقت غفارة مريم وكهنونه داود، وأنت حنيف المسلم وهذه اليمين لازمة لك ولعقبك من بعدك. قال فقال عون أنا لا أستحل أن أسمع هذه فكيف أقولها، وخرج من جميع ما طلبه به الفضل فأمر به الفضل فكتبت نسخا وفرقت على الكتاب وأمرهم بحفظها وتحليف النصارى. قلت وقد أكثر الناس من ترتيب نسخ الأيمان لتحليف النصارى فمن مقنب ومن موجز على احتلال مقاصدهم فيما يقع به التحليف ويوافق آرائهم فيه، وقد رتب المقر الشهابي ابن فضل الله في التعليف له أيمانا على مقتضى آراء فرقهم الثلاثة المتقدمة الذكر من الملكانية واليعقوبية والنصاطرة.